ثالثا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الكلام في الاشعريين، في الاشعريين القوم ديال ابي موسى الاشعري رضي الله عنه. رسول الله قال هذا الكلام فيهم. نسمع الدليل. فقد روى الامام مسلم في صحيحه من حديث ابي موسى الاشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الاشعريين اذا ارملوا في الغزو او قل طعام عيالهم بالمدينه جمعوا ما كان عندهم في ثوب واحد ثم اقتسموه بينهم في اناء واحد بالسويه فهم مني وانا منهم. ما معنى الحديث؟ سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان الاشعري كيذكر هذه الصفه العظيمه للاشعريين القوم ديال ابي موسى الاشعري. قال ان الاشعريين اذا ارملوا في الغزو. ما معنى ارملوا في الغزو؟ قال الامام النووي متعرضا لشرح الحديث ولشرح مفرداته اي فل طعامهم. هل الاشعريين لما كيخرجوا للغزو الجهاد في سبيل الله كل واحد كيخرج معه الزاد دياله والطعام دياله، فلما كيتقاضى وكيفنى الطعام دياله، هذا تقاضى للطعام دياله، هذا تقاضى للطعام دياله، هذا تقاضى للطعام دياله، اشنو كيعملوا؟ كيمشي من ديك الباقيه اللي بقى عند الافراد عند بعض منهم، من ديك الباقيه اللي بقى. وهذا دليل على انهم كانوا كيتفقدوا الاحوال لبعضهم، هم في الطريق او في المعركه والواحد يسأل أخاه كم بقي عندك من الطعام، والآخر يقول كم بقي عندك من الطعام. فإذا رأوا أن أناسا فني طعامهم وانقضى طعامهم ماذا يفعلون؟ يعمدون إلى بساط ويفرشونه على الأرض أو إلى إناء ويجمعون فيه ما تبقى من الطعام. يدور على العمر حتى واحد ما يخبى شي حاجه ديال الطعام، اللي باقي له شي حاجه يعطيها له، ارنتا ارنتا ارنتا، وجمعوا لك الطعام في اناء واحد او في قطيفه واحده. هذا اذا كانوا في الغزو. اما اذا كانوا بالمدينه او قل طعام عيالهم بالمدينه، اذا كانوا بالمدينه وقل الطعام ديالهم ايضا يفعلون نفس الفعل، يعمدون الى الطعام الباقي الاخر ويجمعونه في إناء واحد أو في قطيفة واحدة ثم يقسمونه بينهم أو كما في الحديث اقتصموه بينهم بالسوية. يعني كاين فيهم اللي ما تبقالوش حتى حاجة، وكاين اللي فيهم اللي بقالوا قليل، وكاين اللي فيهم اللي باقيين كثير. فلما كيجمعوا الطعام وكيخلطوا مع بعضهم ماشي كيقسموا بحسب راس المال، انت عطيت كثير تدي كثير، انت ديت قليل تدي قليل، لا كيقسموا مع بعضهم داك الشيء بالسويه، كيلو كيلو ولا جوج كيلو ولا جوج كيلو، هذا بالمفهوم ديالنا وبالعباره ديالنا، كيقسموا على داك الشيء على بعضهم بالسويه. فهذه صفه عظيمه رسول الله صلى الله عليه وسلم لما اطلع عليها ولما اطلع على هؤلاء الناس انهم يفعلونها ماذا قال فيهم؟ إنهم مني وأنا منهم إنهم مني وأنا منهم. مفهوم هذا؟ الله فهم مني وأنا منهم. رابعا قاله في شأن بني ناجية، قال رسول الله هذا الكلام في شأن بني ناجية يعني ناس أقوام من قبيلة. ففي حديث سعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لبني نادية أنا منهم وهم مني، رواه الإمام أحمد في المسند، إلا أن الحديث ضعفه الإمام أحمد شاكر، إذا الحديث ضعيف. إذا بقي أمامنا إذا هذه أربعة أحاديث. الحديث الأول ديال جليبية الموجود في صحيح مسلم. الحديث الثاني ديال العباس في الموجود في سنن الترمذي وفي مصداق الحاكم. فالإمام الترمذي حسن وصحح الحديث، وطالب العلم يعلم ما معنى هذا المصطلح الإمام الترمذي إذا جمع ما بين الصحة والحسن يعلم ذلك، وأيضا صححه الإمام الحاكم وبعض العلماء ضعفه. الحديث الثالث قاله رسول الله في حق ماذا؟ الأشعري، وهو أي موجود في صحيح مسلم كذلك. الحديث الرابع قاله في ذال الناجية، وهو في مسند الإمام أحمد، إلا أن الحديث ضعيف كما قال الإمام أحمد شاكر عليه رحمة الله. إذا قد يقول القائل تستدل بالضعيف وتثبت يعني تناقش بالضعيف، نقول أنا ذكرت هذا وأهل العلم يذكرون هذا من باب الاستقصاء والجمع، وإلا الآن نقول نضرب الضعيف. حديث ديال بني ناجية بما أنه ضعيف خليه جانبا. الحديث ديال العباس بعضهم صحح وبعضهم حسن وبعضهم ضعف، نحن نضربه جانبا. بما أن فيهم من ضعف نضربه جانبا. كم بقي أمامنا؟ جزء الأحاديث كلها في صحيح مسلم. حديث الأول في جليبي، حديث الثاني في الأشعري. إذا بالتالي نرجع للسؤال، قول رسول الله في حق علي أنت مني وأنا منك، هذا الكلام أهو خاص بعلي أم ليس بخاص بعلي؟ ليس خاصا بعلي، وإنما قاله رسول الله في علي بن أبي طالب، وقاله في جليبي، وقاله في الأشعري، وهنا نقف. مفهوم هذا؟ إذا بهذا تزهق شبهة الرافضة، بهذا تسقط شبهة الرافضة عندما قالوا وزعموا أن هذا الكلام خاص بعلي، فهذا الكلام سقط. هذا الكلام مردود. بماذا مردود؟ بما سمعنا من الأدلة الصحيحة. نعم الله، قلت لهذا تزهق شبهة الرافضة، وكفى الله أهل السنة فتها، كما يتبين بهذا أنه لا خصوصية لعلي بهذا الكلام أنت مني وأنا منك لمشاركة غيره له، فضلا عن أن يكون دليلا على أنه أي علي نفس النبي صلى الله عليه وسلم وبالتالي هو خليفته. الآن ندخل إلى النقطة الأخيرة، وهي أنهم استدلوا بهذا الحديث على ماذا؟ استدلوا به على أن علي هو أفضل من الصحابة، وأنه نفس النبي، وأن هذا الكلام خاص به، فإن كل هذا مردود. بقي أنه استدلوا بهذا الحديث على أن علي هو الإمام وهو الخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم مباشرة وبدون فاصل. فنستدل رد هذه الشبهة بسؤال بسيط نطرحه ونوجهه للرافضة، نقول له بعد ما سمعتم وأن رسول الله قال هذا الكلام في غير علي، نسألكم سؤال، هل تقولون بإمامة غير علي ممن ثبت هذا الكلام فيه، أم تقولون بإمامة علي فقط؟ فهمتم السؤال؟ وش الرافضة؟ يقولون بالإمامة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم مباشرة وبدون فاصل وبدون فاصل لعلي فقط، أم حتى لغير علي من جليبيب ومن الأشعريين إلى آخره؟ هل يقولون بإمامة علي فقط، أم يقولون حتى بإمامة غيره؟ فهمتم السؤال؟ طيب إذن كيف يجاوبون الرافض؟ الجواب ديالو لا يخلو، إما أن يقولوا لا نقول إلا بإمامة علي، هذا هو الواقع. هل سمعتم من الروافض أن يقولون بإمامة جليبي؟ لا. هل سمعتم من الروافض أنهم يقولون بإمامة واحد من الأشعريين؟ لا. فالإمامة عندهم محصورة في علي وابنيه وآل البيت وأئمة البيت. طيب إذا عندما نطرح هذا السؤال عليهم، فجوابهم إما أن يكون هكذا، يقول لا نقول بإمامة أحد من هؤلاء إلا بإمامة علي فقط. مفهوم هذا؟ وبهذا يقولون قد أبطلوا حجتهم لأنفسهم، يقولون قد أبطلوا حجتهم لأنفسهم. كيف أبطلوا حجتهم لأنفسهم؟ هم بماذا استدلوا على إمامة علي؟ لماذا استدلوا بها عليها؟ بهذا الحديث، بأدلة ومن هذا الحديث أنت مني وأنا منك. نقول لهم هذا الكلام رسول الله قاله في جليبي، هذا الكلام قاله رسول الله في الأشعريين، علاش خصصته علي بالإمامة وما قلتوش بإمامة جليبي وما قلتوش بإمامة الأشعريين؟ علاش؟

أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. لا تتقدم عليه. قل لي أين هو حتى لا أتقدم عليه؟ نعم رسول الله مات ولكن ترك وراءه كلاما، ترك وراءه فعله، ترك وراءه سنة، فلا تتقدم عليها. فإن تأدبت معها ولا تتقدم عليها تكون قد تأدبت مع رسول الله عليه الصلاة والسلام. إذا نحن ضد من يتجرأ ويسوء الأدب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يجب أن نتأدب مع رسول الله بالأدب الشرعي، يجب أن نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن من لم يحب رسول الله، إن من أبغض رسول الله كان كافرا باتفاق الأمة الإسلامية. خذها بحقيقة، اللي يبغض رسول الله مؤمن ولا كافر؟ كافر. اللي يبغض رسول الله، اللي يكره رسول الله كافر. وخا 100,000 مرة يقول لا إله إلا الله، وخا يبقى يصلي تنتقب الغرة ديالو تنتقب، ماشي إلا الجبهة، ماشي إلا الجبهة تنتقب، وخا تنتقب هذا يبقى يصلي تنتقب القفا ديالو. ولا أن السجود يكون على القفا ولا ما كيكونش؟ من كثرة الصلاة تنتقب جبهته وينتقب القفا ديالو. إذا كره رسول الله، إذا كره رسول الله كافر، خارج من ملة الإسلام. إيرانات من نسلوه، من كفنوه، من صلوه عليه، من دفنوه في مقبرة المسلمين، لا ياري، لا يرى، ما تعطلوش حب المسلمين أبدا. من ذكرها رسول الله، وإذا بغض رسول الله، فحب رسول الله صلى الله عليه وسلم واجب. رب من عني وعنك، ربي وربك أمر بذلك. ومع ذلك إخواني خرجت إلى هذا من قولي يجب أن نمدح رسول الله إذا أردنا مدحه، وجب علينا أن نمدحه بماذا؟ بالشرع. إذا كان واجب علينا أن نمدح رسول الله بالشرع، فكيف بعلي بن أبي طالب؟ فكيف بأبي بكر الصديق؟ فكيف بعمر بن الخطاب؟ فكيف بسائر الصحابة؟ إذا أردنا مدح هؤلاء الرجال نمدحهم بماذا؟ بالشرع. إذا وجدنا رب العالمين قال في أصحاب نبيه كلاما نعتقده، نقول به ونعتقده. رب العالمين قال فيه محمد رسول الله الذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلل فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. وأحببت أن أقف وقفة قصيرة وصغيرة عند قول الله عز وجل ليغيظ بهم الكفار في من صفات رسول الله، أو عفوا من صفات أصحاب رسول الله، من صفة ديالو أن الله عز وجل يغيظ بهم الكفار. الكفار كيغتاظوا وكيعمار كتعمار القلوب ديالهم بالغيظ والبغض لما يسمعوا واحد من الصحابة. شنو؟ لأن رب العالمين قال ليغيظ بهم، ضم العلم يعود على الذين مع رسول الله، والذين مع رسول الله من هم؟ صحابة. ليغيظ بهم الكفار. بهذه الآية الكريمة استدل أئمتنا وعلى رأسهم الإمام مالك عليه رحمة الله على أن من سب الصحابة كفر. استدل بهذه الآية لأن سب الرجل للصحابة يدل على بغضه لهم، يدل على غيظه وتغيظه منهم، ولا يغتاظ منهم إلا الكفار، لأن رب العالمين قال ليغيظ بهم الكفار. إذا فلا نمدح أحدا من الصحابة إلا بما جاء في الشرع، جاء عن رب العالمين، جاء في كلام رب العالمين أو في كلام سيد المرسلين عليه الصلاة والسلام. إذا لما يأتي رسول الله ويقول علي مني وأنا منه نثبت هذه الفضيلة، يقول من كنت مولاه فعلي مولاه، نثبت هذه الفضيلة ونفهمها ونقررها بما قررها أئمتنا رضوان الله عليهم ابتداء من الصحابة إلى التابعين إلى أتباع التابعين إلى سائر الأئمة رحمه الله جميعا. قد يقول قائل إخواني

رب العالمين قال إن هذا صراط مستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. إذا لابد أن نعلم من عقيدتنا لابد أن نعلم من يخالفنا من الطوائف، ولا شك أن من الطوائف التي تخالفنا الرافض، يخالفوننا جملة وتفصيلا. ولا خط، أقول وأكرر القول، لا خط للتقارب بيننا وبينهم أبدا. وكل من ادعى أنه يمكن أن يكون التقارب بيننا وبينهم فأقول له مع احترام له: إنك تجهل، إما تجهل الإسلام أو تجهل الرفض أو تجهلهما معا. أما من علم الإسلام حق العلم وعلم الرفض حق العلم فلا يمكن الجمع بينهما أبدا، إلا إذا تخلى السني عن عقيدته أو الرافضي عن رفضه. أنا لا يمكن الجمع. قد يقول القائل: لا، الروافض قد تغيروا. الروافض ماشي هم الروافض اللي كتعرف لك في الكتب، ربما يكون واحد هذا من هذا الروافض اللي كتقرا في الكتب، اللي كتقرا في الملل والمحن، اللي كتقرا في الفرق بين الفرق، واللي كتقرا في الانفصال، واللي كتقرا في السنه والشيعه والسنه على البيت والسنه والشيعه والتشيع الى غير هذه الكتب، ماشي هم الروافض اللي بقي الان. هذو اخرين، هذو هم ولاد العصر وبغاو الخير لهذه الامه وبغاو يجتمعوا مع المسلمين كلهم. الرافض اللي كانوا في الاول هم اللي بقي الان، بل لم اكن مبالغه ان قلت هؤلاء زادوا في الغلو على اولئك. اقول هؤلاء زادوا في الغلو على اولئك، والا فاذا استعرضنا واردنا بحث ودراسه الفرق الشيعيه فنجد من الفرق الشيعه من هي قريبه جدا الينا كفرقه الزيديه، اقرب طائفه من الشيعه الينا، لا يسبون الصحابه ولا يعتقدون العقائد الفاسده. هذا في العصور. أما الآن فهذه الطائفة لا توجد أصلا، لا توجد. بقي الآخر ديالة في اليمن أو في الحدود ما بين اليمن والسعودية، بقي الأصل، بقي المنتسبون إلى الزيدية، ولكنهم تأثروا بعقائد الروافض. فوإن سووا زيدية وانتسبوا إلى زيد فهم روافض، عقائدهم عقائد الروافض. ونحن لا نغتر بالاسم، بل نحن ننظر للحقائق، نحن ننظر للحقائق. ومما يدل على ذلك إخواني، انظروا للواقع. الصحابة كانوا كيتسبوا، بقينا لحد الآن كيتسبوا، ونعطيكم دليل ملموس من الواقع ديالنا، من الواقع ديالنا. تعرفوا الشيخ الحذيفي؟ الشيخ الحذيفي تعرفوا؟ كلكم تعرفوا الشيخ حذيفي المقرئ، خطيب من خطباء الديار المقدسة والمدينة المنورة. تعرفوا بلي أنه سجين؟ تعرفوا بأنه أذي بالله؟ أسألكم سؤالا، أشنو كان السبب ديال السجن للشيخ الحذيفي؟ أشنو كان السبب ديال التوقيف ديالو عن الدعوة والخطابة وما إلى ذلك؟ تعرفوا علاش؟ شنو السبب؟ كاين اللي يعرف فيكم وكاين اللي ما يعرفش، ولا نقولكم سبب السجن ديالو، سبب الإداية اللي تعرض له، سبب التوقيف ديالو عن الدعوة إلى الله عز وجل، هو أن جاني رأسا جاني رأسا جاني لشنو زار الأمير بن جبر ديال خميني، بعد خميني جاني زار الديار السعودية، زار ديار سعودي، وجاء لزيارة قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة. وأنتم تعلمون أن أبا بكر وعمر دفنا في جوار رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما زار هذا الرئيس الذي يمثل دولة إسلامية تحكم بالشريعة الإسلامية كما يقال وكما يقولون وكما يريدون للرأي العام أن يقتنع بذلك، جاء هذا الرئيس وزار رسول الله، سب ودفن على قبر أبي بكر وعلى قبر عمر بن الخطاب رضي الله عنهما هنا أمام الرأي العام،